بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بيعة العقبة الثانية. عاد مصعب رضي الله عنه وأرضاه بعد سنة قضاها في يثرب يدعو فيها الناس في الإسلام ويقوم بدور المقرئ لمن أسلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فتحرك مصعب في هذه المرحلة حركة دؤوب في المدينة، فأسلم على أثر هذه الحركة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وأسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه. وكان الإسلام سعد بمثابة الفتح في المدينة، فما بقي بيت من بيوت بني عبد الأشهل إلا ودخلوا في دين الله أفواجا، إلا الأصيرم أصبح أسلم رضي الله عنه وأرضاه صبيحة أحد ودخل الإسلام. فكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: حدثوني عن رجل أسلم لله عز وجل ولم يسجد الله سجدة. فكانوا يقولون: لا ندري. فكان يقول لهم الأصيرم عمرو بن حمام بن حمام رضي الله عنه وأرضاه. عاد مصعب رضي الله عنه وأرضاه إلى مكة يحمل بشائر الفوز ويقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما لاقى من خصال جميلة وأداب عالية في قبائل يثرب من مواهب وحب الخير ومن القوة ومن المنعة. عاد مصعب رضي الله عنه وأرضاه يعطي النبي صلى الله عليه وسلم تقرير عما حدث في هذا العام في المدينة. فكان على أثر ذلك بيعة العقبة الثانية. فبيعة العقبة الثانية وهي كانت بمثابة فتح حقيقي، وهي لبنة من اللبنات المهمة جدا في صرح الإسلام وفي صرح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أن بعض الصحابة كانوا يذكرون العقبة، بيعة العقبة الكبرى كما تسمى هكذا، أو بيعة العقبة الثانية، كانوا يذكرون هذه البيعة ويقولون: والله لا نريد بهذه البيعة مشهد بدر. لكعب بن مالك الأنصاري تخلف رضي الله عنه وأرضاه عن بدر، إلا أن بيعة العقبة بالنسبة له كانت أفضل وأحسن من بيعة من غزوة بدر، لأن غزوة بدر كانت بعدما أثاب الناس في دين الله أفواجا، لكن بيعة العقبة كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا زالوا في فترة يتبايعون فيها على الإسلام، فهم يرون أن بيعة العقبة أفضل لما لها من أثر ولما لها من تبعات بعد ذلك. هذه البيعة حدثت في العام 13 من البعثة. حضر لأداء الحج من وفود العرب ومن المدينة، حضر أهل يثرب من كانوا على الشرك، لكن من بين هؤلاء 74 نفس من أسلموا لله عز وجل، وجاءوا ضمن وفد قومهم من المشركين. وقد تساءل هؤلاء فيما بينهم وهم في أثناء الطريق، يعني أهل يثرب وهم في أثناء الطريق، كان منهم من أسلم وكانوا يزيدون عن 70 نفس، فتساءلوا هم في أثناء الطريق فقالوا فيما بينهم: حتى متى نترك الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف ويطارد في جبال مكة ويخاف. حديث يدور بينهم بين هؤلاء النفر من أسلموا لله عز وجل، يقولون إلى متى نترك النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف. وتستشعر أن مصعب رضي الله عنه وأرضاه استطاع أن ينقل الهم وينقل الشعور بالمسؤولية وينقل حب الإسلام إلى قلوب الأنصار. فالأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم أتوا إلى مكة وكانوا يشعرون بالمسؤولية، وكانوا يشعرون بالمسؤولية اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وتردد الكلام فيما بينهم حتى قالوا وإلى متى نترك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والله سؤال يضع الواحد منا أمام نفسه، إلى متى نترك مناصرة الإسلام؟ إلى متى نترك مناصرة الإسلام في الجامعات وفي المدارس وفي المصانع وفي الشركات وفي المناطق وفي الأحياء وفي النجوع وفي القرى؟ إلى متى نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخاف وتطرد من واقع الناس؟ الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم استشعروا هذا المعنى، فحولوا الشعور إلى سلوك في أرض الواقع رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما قدموا على مكة جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق بين الفريقين. الشعور بالمسؤولية معناه الحركة، الشعور بالمسؤولية معناه العمل، الشعور بالمسؤولية معناه الحركة بقوة في الاتجاه الصحيح، ولا يوجد معنى آخر للشعور بالمسؤولية. الشعور بالمسؤولية ليس مجرد كلام ولا شعارات ولا ألفاظ براقة وخطب رنانة. الشعور بالمسؤولية سلوك، الشعور بالمسؤولية حركة في الاتجاه الصحيح. فلما أتوا رضي الله عنهم وأرضاهم أجروا اتصالات سرية بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كان وضع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فيه شيء من الخوف وفيه شيء من اضطهاد مكة واضطهاد كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفقوا مع النبي في سرعة خاطفة على موعد يلتقون به في أيام التشريق، وكان الاختيار موفق وهو آخر يوم من أيام التشريق، يلتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأيام من أيام التشريق، يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحددوا المكان في منى عند جمرة العقبة في وسط الليل في سرية تامة. وكان هذا الأمر حينما وصلوا مكة، أول ما وصلوا مكة جرت بينهم وبين الرسول اتصالات، فاتفق معهم صلى الله عليه وسلم على الموعد الفلاني في أواسط أيام التشريق أي في آخر يوم من أيام التشريق. وكان الاختيار موفق لأن في الصباح سوف ينصرف الحجيج، فلا حتى لو وصل الخبر إلى قريش فلا تستطيع قريش أن تجمع العرب أو تجمع من انطلق في الصحراء يريد الرجوع إلى قومه. اتفقوا واستشعروا بالمسؤولية في سرية تامة وعدم ثرثرة، في سرية وعدم ثرثرة. وفي الحقيقة الكتمان الأسرار وكتمان هذه الأسرار، هل كتمان الأسرار مرحلة أم سلوك أم خلق؟ كتمان الأسرار مرحلة أم سلوك وخلق؟ مرحلة ولا سلوك؟ في الحقيقة هو سلوك وخلق ليس مجرد مرحلة. البعض اليوم ممكن تأتمنه على أمر فتجده يقول هنا وهناك ويثرثر به، لكن الصحابة ما عرفوا ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، حافظوا على هذا السر لأنهم يعلمون أن سطوة كفار قريش شديدة والوقت حرج، وهذا سوف يفسد ما نووا من خير. فما كان منهم رضي الله عنهم وأرضاهم إلا أن كتموا الأمر. ووصف لنا كعب بن مالك الأنصاري هذا المشهد، يقول كعب بن مالك الأنصاري عن هذا الاجتماع التاريخي الاجتماع هذا الاجتماع كان نقطة تحول في البشرية، هذا الاجتماع كان نقطة تحول ونقطة انطلاقة جديدة ومرحلة جديدة، مرحلة دولة، مرحلة فيها من المواجهة ما فيها. فالصحابة كانوا على قدر المسؤولية رضي الله عنهم وأرضاهم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على قدر المسؤولية. يقول كعب بن مالك الأنصاري: خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لها، تستشعر أن الصحابة عندهم يحافظون على الوقت. تخيل هذا الموعد لو تأخر ساعات، لو هذا الموعد تأخر ساعات فما كان الأمر سوف يكشف. أي الشعور بالمسؤولية يعني الاهتمام بالوقت، الشعور بالمسؤولية يعني الحفاظ على التكاليف وأداء التكاليف كما هي. فمن أراد أن يبني دعوة أو يعيش لقضية فلينظر إلى هذه البنود وكيف كانت، وكيف كان شعور الصحابة. قالوا: فتواعدنا في أواسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج من مناسك الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام أبو جابر سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين، لم يخبروا أحد بهذا الأمر. فتوسموا في عبد الله ابن عمرو ابن حرام خيرا، توسموا الخير، وهذه فراسة عند المؤمن وعند الداعية. فتوسمنا فيه خير فكلمناه، لكن توسم الخير هنا كان أقرب لليقين وأقرب للاستجابة والقبول، مش مجرد أن الإنسان مطمئن الواحد فقط، لا، توسم الخير كان عندهم أقرب لليقين وأقرب للقبول، استشعروا أن هذا الرجل سوف يقبل، يقبل الإسلام، يقبل الأمر. فقال: فتوسمنا فيه خيرا فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه، عما أنت فيه أن تكون حطب لنار جهنم. قالوا: نحن نخاف عليك أن تكون حطب لنار جهنم. ثم دعوناه إلى الإسلام، ثم دعوناه إلى الإسلام فأسلم. فأخبرناه بموعد الرسول صلى الله عليه وسلم إيانا عند العقبة، فلما أسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا، نقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الصفوف بعدما أسلم أهل المدينة. الشاهد هنا أنهم توسموا خيف الرجل فكلموه على الإسلام، فأبى، فوافق الرجل. فلما وافق قالوا: قد وعدنا النبي عند العقبة. فأقبل الرجل، وهنا تستشعر أن عبد الله بن حرام شخصية موفقة. انظر متى أسلم ودخل العقبة وبايع في العقبة، بل تحول إلى نقيب من النقباء الاثنى عشر، وكان له دور، وهو وقتل شهيدا وهو في من أهل الجنة، وأنزل الله فيه قرآنا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فسبحان الله، هذه علامة من علامات التوفيق، وفق هذا الرجل. وفي الحقيقة حينما ترى مثلا العباس ابن عبد المطلب شاهد بيعة العقبة ولكن كان كافرا، وجابر أسلم قبل بيعة العقبة بلحظات وكان نقيبا، تقول: سبحان الله، فعلا التوفيق بيد الله. يعني جاء العباس حضر بيعة العقبة بل وأخذ من الأنصار لرسول الله وكلمهم كما سنوضح. وجابر عبد الله بن حرام والد جابر كان كافرا فأسلم قبل العقبة بلحظات، وحضر بيعة العقبة وبايع وكان نقيبا وجاهد وتقدم إسلامه على إسلام العباس. هنا يتذلل الإنسان، الواحد فينا يتذلل لمولاه إن الله عز وجل يوفقك، وإن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدك للاستقامة، ويأخذ بيدك للعمل، ويأخذ بيدك للعمل الصالح وللحركة من أجل قضية الإسلام. يقول كعب، قال كعب: فنمنا تلك الليلة، الصحابة من الأنصار، قال: فنمنا تلك الليلة، أول الليلة أخلدوا إلى النوم، يقول: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل. وثلث الليل يحسب يعني مثلا المغرب يؤذن كم؟ الساعة 5 مثلا، مثلا يعني، والفجر الساعة مثلا 5، كم ساعة بين المغرب؟ 12، يقسم على 3 هذا يسمى ثلث الليل، يقسم على 3 يسمى ثلث الليل. قال: فقمنا في ثلث الليل، ومعروف أن ثاني يوم من أيام التشريق يكون الحجاج في إرهاق وتعب ونوم عميق. الصحابة اختاروا، لأن البعض يظن أن الصحابة ما كانوا يفكرون وأن الموضوع كان هكذا، لا، الصحابة كان عندهم تنظيم، كان عندهم تخطيط، وكان يعرفون متى يفعلون ومتى يقفون ومتى يتقدمون. الصحابة العمل الدعوي عند الصحابة كان منظم، ما كانش العمل هكذا، لكن منظم ومرتب. فهم اختاروا أواسط أيام التشريق، يعني آخر يوم من أيام التشريق، في الصباح الناس سوف ينصرفون، ينصرفون إلى شأنهم ويعودون إلى بلدانهم. فكان هذا اليوم فيه تعب وإرهاق، والناس ناموا في أول الليل، فهم فقاموا في ثلث الليل. يقول: وخرجنا من رحالنا لموعد الرسول صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطاع، قطاع الطائر الصغير، الطائر الصغير يظهر بالليل يعني. يقول: تسللنا تسلل القطاع مستخفيين. تخيل 73 صحابي وصحابيتين خرجوا من وسط 500 ولم يكشف أمرهم. تستشعر الصحابة كانوا مستشعرين بخطورة الموعد، ولاحظ أن الجميع خرجوا في موقف في وقت واحد، لأن في موعد عند ثلث الليل موعد، والجميع يحافظ على هذا الموعد. التأخر فيه ساعة، والساعة مش 60 دقيقة، الساعة يعني جزء من الوقت، التأخر فيه ساعة كان سوف يكشف الأمر. الشعور بالمسؤولية، الشعور بخطورة الأمر، إدراك معنى العمل تحت الضغط، إدراك معنى العمل تحت الضغط في وقت الشدة، إدراك الصعوبات والتحديات تجعل المؤمن يتحرك. وما رأيت أنا عن نفسي خوف أشبه باللعب كخوف الفيسبوكيين، ما رأيت خوف من التحديات أشبه باللعب والهزيان كخوف شباب الأنترنت يتكلمون عن الصعوبات والتحديات وهم لا تجدهم في ساحات العمل. تحولت قضية العمل الإسلام إلى كلام فقط وإلى مجرد بسطات وتعليقات. فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف على الإسلام عمل الإسلام وتحرك في أرض الواقع، لكن خوف لا يعقبه عمل فهذا نوع من أنواع الهزيان، ونوع من أنواع اللعب، ونوع من أنواع عدم تقدير المسؤولية، ونوع من أنواع التفاهة وترك حمل المسؤولية الحقيقية. الصحابة استشعروا المعنى فخرجوا تسللوا تحت وطأة الليل، أكثر من 70 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم، والعدد المضبوط 73 وامرأتين. فخرجوا، وكانت المرأة الأولى هي أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها، نسيبة بنت كعب، والمرأة الثانية هي أسماء بنت عمرو من بني سلمة رضي الله عنها وأرضاها. يقول جابر فاجتمعنا، اجتمعنا في الشعب ننتظر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاء. من الذي كان ينتظر؟ الصحابة انتظروا، انتظروا قدوم القائد والمعلم والمربي، ليس العكس، مش العكس. بعض طلبة العلم اليوم ممكن موعد الحلقة ساعة كذا، فممكن يتخلف عن الحلقة حتى لو 5 دقائق. الصحيح طالب العلم يأتي قبل الشيخ، بل قديما كان طالب العلم إذا ذهب لدرس شيخه كان يتصدق صدقة، والنية فيها ألا يرى عيب شيخه، يتصدق صدقة يقول يا رب لا تريني عيب شيخي حتى أنتفع به. لربما أتى اليوم يأتي لحلقة شيخ ليخرج العيوب. انظر الفرق، فرق واسع، فرق واسع جدا. انظر إلى تقدير الصحابة للعلماء، تقديرهم للقائد، تقديرهم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، أمر في غاية الأهمية. يقول فاجتمعنا في الشعب ننتظره، ننتظر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاء في الموعد صلى الله عليه وسلم، ومعه العباس ابن عبد المطلب، وكان لازال على الشرك، وهو يومئذ على دينه، على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر العقد والبيعة ليأخذ لابن أخيه، وكان العباس يقوم بدور عبد المطلب. الصحابة تستشعر حركة سرية، تنظيم سريع، دقة في الوقت، عندها تعلم ماذا يعني الانضباط والالتزام والشعور بالمسؤولية، وهكذا تبنى الدعوات. الدعوات تبنى بالانضباط. ده انت ممكن تعين واحد امام في مسجد يجي يوم و50 ما يجيش، صح؟ يوم و50 ما يجيش، ليه؟ لان خلاص الموضوع. ولما المسجد يضيع لك المسجد ضاع، واتونا المسجد، تجد ممكن تقاتل حتى تفتح كتاب في مكان، تجد الأخ المحفظ يترك الكتاب، تعمل حتى تنشئ عمل دعوي في مكان، تجد إنسان ممكن يفسده بالتساهل ولا مبالاة، مسؤول هو عن حلقات أو طلبة علم يتركه ولا يسأل، مسؤول عن عمل دعوي لا شيء. طيب كيف تقوم الدعوة؟ كيف تتحرك؟ كيف تتحرك الأمة في عمل دعوي داخل كيان دعوي؟ داخل كيان دعوي؟ لا، أنا رأيي بيخالف رأي الكيان. طيب كيف يكون للكيان شأن؟ طيب لو أن الكيان خالف قضية، خالف نص شرعي، وقع في محرم، خلاص خالف. لكن في أمور اجتهادية وأمور مبناها على على على الاجتهاد، هذه لا يسعك أن تترك كيانك ولا مؤسستك حتى ننطلق للأمام. البعض يريد تمكين هكذا مجرد الكلام. الصحابة لا، الصحابة استشعروا خطورة الأمر وتأمل. أنا أظن يعني بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية فيها دروس لمن يريد أن يقيم دعوة. عاوز تقيم دعوة، انظر لبيعة العقبة الأولى والثانية كيف تقام الدعوات. بدأ العباس، بدأت المحادثة، العباس بدأ يشرح خطورة المسؤولية الملقاة على كاهل الأنصار. العباس بدأ يقول للأنصار خطورة الأمر، خروج النبي من مكة للمدينة ماذا يعني، ماذا يعني هذا الأمر، خطورة المشهد، مع أن الأنصار عندهم من الشعور ما أتوا به، يقولون إلى متى نترك النبي يخاف ويطرد في جبال مكة وفي شعاب مكة. لكن العباس يوضح المعنى، فقال العباس، تكلم العباس يا إخوة، الدعوات تبنى على الوضوح والصراحة، اللف والدوران ما ينفعش، العمل الدعوي مبناه على الوضوح والصراحة. فإذا أتاك الطالب يتحدث عما يدور بداخله بكل وضوح وكل صراحة فلا تخاف منه، لكن خاف ممن يظهرون بأكثر من وجه، إياك وإياهم، تربويا يعني، إياك وإياهم، الوضوح والصراحة، وضوح وصراحة. لكن البعض لف الدوران ما تنفعش، التعريض في العمل الدعوي ما ينفعش مع إخوانك، التعريض في العمل الدعوي لا يصح أبدا. ممكن تعرض ماشي في الأمر في المجتمع مع زوجتك، لكن في العمل الدعوي مبنى على الوضوح والصراحة، هذا ما يدور في قلبي، الكلام بالوضوح. لكن الهدهدة والودودة وهذه الأمور والثرثرة والكلام في الكذا والجيوب، والجيوب الدعوية والكلام، أصل فلان قال، فلان ما قال شيء، مع علامة مرض، مرض والله، فلان أصل بصلي ما بصليش، قال لي ما قال ليش، هذه علامات أخرى، هذه تخلف سقوط وانتكاسات. المهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، العباس بوضوح وصراحة مع الأنصار، مع أن العباس على الكفر، لكن بوضوح وصراحة قال لهم: يا معشر الخزرج، وكانت كلمة خزرج معناها الأوس والخزرج، كما نقول العمرين، نقصد من؟ أبو بكر وعمر. فقال كما نقول القمرين، يعني الشمس والقمر. فقال: يا معشر الخزرج، يقصد الخزرج والأوس، إن محمدا منا حيث قد علمتم صلى الله عليه وسلم، وقد منعناه من قومنا مما هو على مثل رأينا فيه. يعني إحنا نرى إن إحنا مش على دينه، العباس يقول أنا مش على دينه، لكن نحن منعناه عصبية للقبيلة، فهو في عزة من قومه ومنع في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، هتبقى في حمالة، أخذ النبي عندكم عليها ضريبة وفيها حمالة. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنع من قومه وبلده. العباس واضح، وهنا تستشعر أن من حسن تدبير الرب أنه أرسل النبي في مجتمع قبلي في عصبة، مهم جدا العصبة، في عصبة تمنع الدعية لكن لا تتحول الدعوة إلى عصبية، عصبة تمنعه. فقال: فإنه في عز وفي منع من قومه وبلدته. قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. وهنا إن الأنصار فهموا كلام العباس، الأنصار فهموا كلام العباس بل وأدركوه وعرفوا خطورة الأمر، ده العباس وضح للأنصار وأدركوا خطورة الوضع الأنصار. فقالت الأنصار: يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، خذ علينا، رد على العباس، وخذ لربك. ما أعظم فهم الأنصار وقوة إيمانهم بالله، الأنصار أصحاب فهم وقوة إيمان وشهامة وكرم ورجولة رضي الله عنهم وأرضاهم. الإيمان عند الصحابة مش مجرد عاطفة وحماسة، غضبة الصحابة لله مش غضبة عاطفية، كانت غضبة إيمانية ينبع من الإيمان. لأن البعض ممكن يكون عنده غضبة عاطفية، عارفين الغضبة العاطفية متى؟ لما الدنمارك بتسب النبي، إيه اللي بيحصل في المجتمع؟ غضبة عاطفية. إلا رسول الله ثلاث أربع أيام وبعد كده لا شيء، هذا يسمى غضبة عاطفية. لكن الأنصار عندهم غضبة لله وفي الله وبالله، غضبة إيمانية رضي الله عنهم وأرضاهم. فقالوا: خذ لنفسك ولربك ما أحببت. يعني خذ الشروط علينا وأملي علينا ما شئت وكيف شئت وما أردت. الأنصار كان الرجل من الأنصار يقول يا رسول الله هذه أموالنا خذ ما شئت ودع ما شئت، والذي بعثك ما أخذته كان أحب إلينا مما تركته. الأنصار هكذا تنصر الدعوات، قالوا يا رسول هذه أموالنا خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالذي بعثك ما أخذته كان أحب إلينا مما تركته. إيمان الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار والإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الجواب من الأنصار يقول المبارك فوري، وهذا الجواب من الأنصار يدل على عزم صميم وشجاعة مؤمنة. شجاعة مؤمنة يعني مش تهور ولا اندفاع، لا منضبطة بالقواعد. شجاعة مؤمنة وإخلاص كامل في تحمل هذه المسؤولية العظيمة وتحمل عواقبها الخطيرة. وعندها تقول نجح مصعب في المهمة. لما تتذكر كلام الأنصار تتذكر من؟ مصعب. مصعب هو من رب وهو من علم رضي الله عنه وأرضاه. مصعب أدى المهمة على أتم وجه. لما ذهب مصعب للمدينة قام بالمهمة، ما تلعثم ولا تلكأ ولا تباطأ، لكن عمل بحماس وإيمان وحركة، فاستطاع أن يخرج في عام كوادر تتحمل الجبال. صح؟ صح ولا لا؟ مصعب في عام واحد، مصعب استطاع أن يخرج لنا هذه الكلمات من الأنصار. عام واحد الأنصار عندهم عزم صميم على أخذ رسول الله، وعندهم شجاعة مؤمنة وإخلاص كامل في تحمل هذه المسؤولية العظيمة وتحمل عواقبها الخطيرة. لا عواقب، عواقب خطيرة جدا في انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من هنا من مكة للمدينة. وحتى ألخص عليك الأمر، بيعة العقبة الثانية كلها تدور حول خطورة الوضع، فمن يتحمل المسؤولية؟ يعني كأن كل الكلمات اللي في بيعة العقبة الثانية الأمر خطير، صعوبات كثيرة، تحديات، فهل تتحملون يا محشر الأنصار؟ بس هو دي بيعة العقبة. وهنا نقول عند الشدائد نحتاج عزم صميم، عزم وشجاعة مؤمن وإخلاص كامل في تحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية محتاجين من يتحمل المسؤولية. البعض لا يريد أن يأخذ يقبل المسؤولية ابتداء. لاعب الكرة، في لاعب كرة كده بيبقوا كسلانين، ما هو بالكرة توصل المعلومة. في لاعب كرة بيبقوا كسلانين بيعملوا ايه؟ بيدارى ورا اللاعب التاني عشان ما يستلمش الكرة، صح؟ مش عايز ياخدها، خايف. عشان كده الناجح هو اللي يصر على انه ياخذ دوره. لكن البعض ايه؟ الحمد لله الشيخ ما شافنيش. عشان كده تجد الالفاظ عند الشباب الشيخ دبسني، صح؟ تستشعر ايه بقى لما تقول له اعمل دي؟ اقول لحضرتك اخطر حاجه، اخطر شيء ايها الشاب ان شيخك يثق فيك. مجرد ان شيخك يثق فيك هذه مسؤوليه كبيره جدا، كبير جدا، مش شرف، لا ده تكليف، والله ما شرف، هي تكليف مش تشريف. يعني انا اثق فيك اقول لك انت ابن الدعوه، انما نحن بك، خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك، خلي بالك من سلوكياتك، احفظ، تعلم، خلص القضايا، الموضوع خطير. لما يقول لك معلمك هكذا دي مسؤوليه فوق المسؤوليه. عشان بس ايه البعض يظن ان البعض الدعاء يستخدمون هذه وسيله لتثبيت الشاب. لا، انا حينما اقول لك خلي بالك من نفسك معناها انا اثق فيك. المعركه طويله بين الحق والباطل، معركه طويله جدا، معركه طويله. فحينما اثق فيك هذه مسؤوليه فوق المسؤوليه، مسؤوليه فوق المسؤوليه. لذا هم الدعاة دائما رجال يحملون معهم الدعوة. هم الدعاة. عمر بن الخطاب لما جلس قال للصحابة تمنوا، فالبعض تمنى مال، والبعض تمنى إبل، والبعض تمنى كذا ينفقه في سبيل الله، فقال لهم تمنوا، فقالوا تمنينا تمنى أنت، قال أما أنا أتمنى رجال أمثال أبو عبيدة أستعملهم في طاعة الله. وفي لحظات، هناك لحظات المؤمن فيها لا يذكر إلا الرجال. عمر بن الخطاب لما طعن قال والله لو كان خالد حي، لو كان خالد حي لوليته. خالد كان فين في هذه اللحظة؟ كان مات خالد. والله لو أن أبا عبيدة حي. الرجال يذكرون عند الشدائد لأنهم يتحملون. كان عمر بن الخطاب يقول أبغي 70 رجلا من عمير بن سعد أستعملهم في طاعة الله. رجال يستعملون في طاعة الله، يعملون، تحركون. فمصعب، استطاع مصعب رضي الله عنه وأرضاه أن يربي في عام رجال أقوياء أشداء كما سنوضح. بعدما تكلم العباس يقول كعب فقلنا يا رسول الله خذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم صلى الله عليه وسلم وألقى عليهم بيانا، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلام، وبنود البيعة، بنود البيعة. يقول المبارك فوري يروي عن الإمام أحمد عن جابر مفصلة، شوف توفيق الرب عز وجل. جابر متى أسلم؟ منذ قليل. ومن روى لنا؟ جابر، توفيق والله. جابر روى لنا هذا المشهد مفصلة. قال جابر قلنا يا رسول الله نبايعك، قال على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصرونني إذا قدمت إليكم، وتمنعونني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. هذه شروط البيعة. طبعا البيعة في بيعتان، في بيعة عامة وهي للإمام، وفي بيعة عند العلماء تسمى بيعة خاصة. البيعة العامة هذه تكون للإمام، وتكون البيعة على إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. البيعة تكون على إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، هذه البيعة. البيعة الخاصة وهي بيعة زي مثلا المجاهدين في القتال كانوا يبايعون أنفسهم على الموت، يبايعون إمامهم في الجيش على ألا يفروا. فممكن مجموعة من البشر مثلا في مكان معين تبايع نفسها على العمل للدعوة مثلا، وهذه المسألة اللي هي البيعة الخاصة. وهذه البيعة الخاصة احنا كدعوة سلفية نرى الجواز، لكن نحن لم نستخدمها. احنا ما عندناش بيعة في الدعوة إلى الله. العهد اللي بيننا وبين الإخوة عهد أدبي، لكن بعض الجماعات تأخذ لنفسها بيعة. أنهي بيعة، الخاصة ولا العامة؟ لا، هم يأخذون الخاصة، العامة مش الخاصة. ينزلون أمير الدعوة أو القيم أو الشيخ أو المرشد أو القائم على الدعوة بمنزلة الإمام. فهذه فيها من الخطورة. لا، فهو البيعة تكون لإمام عنده شوكة ومنع، لإمام يبايعوه على إقامة الدين وعلى سياسة الدنيا بالدين. فهذه البيعة العامة. في بيعة خاصة تجوز، نحن نبايع مثلا بعضنا البعض على ان احنا لا نفر في القتال، او نقاتل حتى الموت، او على إقامة الصلاة، او على العمل الدعوي، بس احنا كدعوة لا نتبنى هذا القول وان كان فيه جواز. شروط البيعة، شروط البيعة، الشرط الأول السمع والطاعة في النشاط والكسل. إنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النشاط، على السمع والطاعة في النشاط والكسل. لو في لو هم في وقت نشاط يسمع ويطيع، لو في كسل وإرهاق حيسمع ويطيع. هكذا تبنى، يبنى العمل المؤسسي والدعوي، ان يكون في نشاط وفي سمع وطاعة. طبعا معروف السمع والطاعة في ايه؟ في المعروف. الصحابي عبد الله بن حذافة السهمي لما كان على سرية وقال انا اميركم، قالوا انت الامير، عينه النبي اميرا على الجيش، فقال اجمعوا لي حطب، فجمعوا حطب، فقال أضرموا فيها النار، فأضرموا فيها النار، فقال ادخلوا فيها، ادخلوا في النار. فهم البعض بالدخول، البعض قال لك هذا أمير يسمع له ويطاع، فهم البعض بدخول النار. فقال البعض رويدا والله ما بايعنا النبي إلا فرارا من النار، أفندخلها؟ ده إحنا دخلنا الإسلام فرارا من النار، أفندخل النار؟ فلا تدخلوها حتى تعودوا لرسول الله. فإن قال لكم ادخلوا فادخلوا، لو النبي قال ادخلوها فادخلوها. فلما عادوا لرسول الله وكانوا قد أغضبوا الأمير، أغضبوا أميرهم، فقال لهم النبي لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. السمع والطاعة في النشاط والكسل. الأمر الثاني النفقة في العسر واليسر. النفقة إنك تضحي، النفقة في الدعوة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن إحنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، اللي هما بنى عليه العمل الدعوي. العمل الدعوي، العمل الجماعي هو مرحلة بين انعدام وجود إمام، ما فيش إمام للمسلمين، ومرحلة الفوضى. فالجماعات الإسلامية القائمة هي بين مرحلة الفوضى ومرحلة وجود إمام. فحينما يأتي إمام، أنه إمام مش رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية ده العقد اللي بيننا وبين عقد رئاسة الجمهورية، هو موظف عند الشعب 4 سنين عقد منه وبينه، عشان بس البعض يفهم الأمور أخرى يقول لك هؤلاء أئمة ولاة أمور شرعيين. لا، العقد اللي بيننا وبينه إيه؟ العقد اللي بيني وبين الشعب إيه؟ فهو العقد اللي بيني وبينه على إنه هو يدير السلطات الثلاثة وصلاحيات موجودة في الدستور، هذا هو العقد، فمش ولي أمر شرعي. فقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر معروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله، وعلى أن تقوموا في الله، لا تأخذكم في الله لومة لائم، تقول الحق، تصدعون بالحق، تقولوه. وإياك أن تظن أنك تصدع بالحق وتقول الحق مجردة من باقي قواعد الشريعة، لما هو الحق ضمن قواعد الشريعة، فلربما في مرحلة تسكت، ليس إقرارا بالباطل لكن خوفا على ضياع أهل الحق. في مراحل القواعد الشرعية، أهل البدع يفهمون نصوص الشريعة بعيدا عن باقي النصوص، لكن أهل السنة تتضافر، يجمعون النصوص ثم يفهمون القاعدة. فإياك أن تأخذ نص تعمل به قاعدة دون باقي النصوص، هذه طريقة أهل البدع. المهم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم. طيب، هل بهذا الشرط كان للأنصار أن ينصروا النبي في بدر؟ بهذا الشرط الأنصار ينصروا النبي في بدر؟ لا، لأن بدر خارج المدينة. من أجل ذلك لما أراد النبي أن يخرج قاتل فقال أشير علي، قال أشيروا علي أيها الناس. فتكلم سعد بن عبادة صديق الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وبين أننا ننصرك في المدينة وخارج المدينة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وماذا للأنصار؟ طيب هذه 1 2 3 4 5، وماذا للأنصار؟ الجنة. لم يبايعوا النبي، النبي لم يبايعوا إلا على الجنة، ما قال لهم ملك، وما قال لهم رخاء اقتصادي، وما قال لهم رحم الله مشايخنا. المشايخ بتوعنا كانوا يقولون زمان قديما، يعني الواحد لا يفهم هذا الكلام إلا في وقته، كانوا يقولوا له لما تيجوا تدعوا الناس للدعوة والتمسك بالالتزام والدعوة لإقامة الدين وإقامة الأمة، ما تقولوش للناس تعالوا للدعوة ونضمن لكم رخاء اقتصادي ونضمن لكم سعة في الأموال، لا أبدا. قال اوعى أن تقولوا بايع العمل للإسلام ونحن نصبر. البعض يدعو الناس يقول لهم رخاء اقتصادي، فلما يجي المشروع الإسلامي ما يجيبش رخاء اقتصادي، الناس هتطعن في ايه؟ في الإسلام، صح؟ كان يطعن في الإسلام، لكن النبي بايعهم على الجنة لو قتل في سبيل الله. طب حصل ملك، الحمد لله. طب ماتوا في سبيل الله، أصابتهم الفاقة، الفقر مهم جدا. حينما تدعو الإنسان ما تقولوش الأمان والرخاء وكذا. في رواية كعب، في رواية كعب التي رواها ابن إسحاق، البند الأخير يقول المبارك فوري: ففي هذا قال كعب، فتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول تكلم فتلى القرآن صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعونني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. كعب يقول لفظ آخر، يقول: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبايعكم على أن تمنعونني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. الإنسان يدافع عن نساء وعن أبناء حتى الموت. فأخذ البراء، البراء ابن معرور أخذ بيد رسول الله ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أزرنا منه. الإزار، قيل الإزار يعني قيل الضعف الضعفاء، وقيل الإزار ليمنع منه الإنسان عيبته. فبايعني يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة، الحلقة يعني اللي يدافعون بها أدوات الحرب، ورثناها كابر عن كابر. يقول: لا، ده انت بايعنا وإحنا أهل الحرب وأهل الحلقة أدوات الحرب يعني، ورثناها كابر عن كابر. الأنصار حماس واضح، إيمان ظاهر، استغلال فرصة قد لا تتكرر، فرصة إنه يبيع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاعترض القول، اعترض قول البراء وهو يتكلم، اعترض قول البراء وهو يتكلم أبو الهيثم التيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني يهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ في أي بقنا وضوح. أبو التيهان حاك في نفسه شيء ولازم يبقى الأمر واضح، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال، يقصد يهود، حبالا، عهود يعني، وإن قطعوها من أجلك، فهل بعد ما يظهرك الله تتركنا وتدعنا؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم، ضحك صلى الله عليه وسلم. أبو التيهان وضوح صراحة، أمر واضح، والأنصار كان عندهم وضوح صراحة، صح؟ سعد بن عبادة لما النبي أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطيهم، فقال: يا نبي الله، إن الأنصار قالت مقالة، لقد أعطيت قريش ولم تعطينا. فقال له النبي: وأنت ماذا تقول؟ طب هم الأنصار قالوا ذلك، طب وأنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من قوم، أنا زيهم، بقول زيهم. وضوح وصراحة، وضوح وصراحة مهم جدا في العمل الدعوي. وضوح وصراحة مش معناها تقول له في وشه اللي تبكته بيه، يعني يعني وضوح وصراحة يعني صريح، بس الألفاظ تبقى ايه، تبقى الألفاظ كويس. يعني مش معنى وضوح وصراحة، في فرق بين الوضوح والصراحة وبين البجاحة، عشان بس نوضح المعنى. يعني في وضوح وصراحة، ما هو واحد يقول لك أصل أنا بقول للأعور أعور، أقول للأعور أنت أعور في عينه، غلط، الإسلام نهى عن ذلك. صح، يقول لك أصل أنا الأعور بقول أنت أعور في عينه، غلط. إن كانت فيه فقد دحت، زاي يقول لك ما هو لازم تتكلم، لكن وضوح وصراحة معناها إنك تقول بما في قلبك بوضوح. في فرق بين الوضوح وبين التعدي في القول. فقال، فابتسم صلى الله عليه وسلم، رسول ابتسم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. صلى الله عليه وسلم قائد بارع صلى الله عليه وسلم. قال: بل الدم الدم، دمي دمكم، والهدم الهدم، ما توافقنا عليه، وأنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. كان جواب أوضح وأسرح ومطمئن للأنصار، صواب واضح وصريح ومطمئن للأنصار. وتخيل، شوف شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم. طب الكلام اللي يقيل بعد الابتسامة كلام شديد. قال: بل الدم الدم. تأكدت هذه الخطوات البيعة، التأكيد من خطورة البيعة أمر آخر، التأكيد من خطورة البيعة بعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة، وأجمعوا على الشروع في عقد إقامة، في عقدها خلاص قاموا على خلاص التوافق، لسه إلى الآن لم تتم البيعة، إن يضع كل رجل منهم يده في يد رسول الله ويبايعه، يأخذ صفقة يمينه، أمر مهم. فقام رجلان من الرعيل الأول، من أول من أسلم من الأنصار، ومما أسلموا في موسم الحادي عشر والثاني عشر من النبوة، قام أحدهم تلو الآخر ليؤكد على خطورة المسؤولية حتى يبايعونه، يبايعون النبي على جلاء من أمرهم، والأمر يكون واضح وجلي، ليعرفوا مدى استعداد القوم للتضحية. ما هو الالتزام يعني يا شباب، التضحية العمل في الدعوة يعني ايه؟ تضحي. العمل في الدعوة يعني تضحية، الالتزام بالدين يعني تضحية. ده اي شاب انت عاوز تلتزم اليوم بالسنة، تربي لحيتك هتغير قصة شعرك خلاص يا فلازم يكون في استعداد للتضحية، وتفصل علاقاتك المحرمة خالص، مفيش علاقات، ولا تقف قدام مدرسة التجارة تاني أبدا، وحتكون ملتزم جدا، وفي الجامعة حتبقى أخ ملتزم، مش هتكلم بنات ولا خلاص بقى أبدا، ويعني وحتبقى إنسان خلاص بقى، ولا أصل شوية من هنا وشوية من هنا مفيش خلاص، يعني خلاص بقى بسم الله، أمر جديد. ما في الموضوع بقى مش فيش روغان ثعالب، شوية كده وشوية كده، ولا أبقى إيه، بقى فرشة برضو مفروض، ممكن تبقى فرشة ومفروض برضو وانت ملتزم. المحرمات محرمات، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، انتهوا. فقام يقول أبو إسحاق، يقول ابن إسحاق، لما اجتمعوا للبيعة قال العباس ابن عبادة، العباس واحد من أسلم من الرعي الأول من الأنصار، قال للأنصار: هل تدرون علامة تبيعون الرجل؟ ده تأكيده، أنتم علامة تبيعوه؟ قالوا نعم. قال: إنكم تبايعوه على حرب الأحمر والأسود من الناس. مبايعة رسول الله اليوم يعني حرب الأحمر والأسود. فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة، أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن دعوه، يعني دعوه من الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. لو أسلمتموه خزي في الدنيا وخزي في الآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهك الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. عشان الأمر يكون إيه؟ يكونش مجرد حماسة، يكون مجرد إيه؟ لا، الأمر واضح جدا. قالوا هم الأنصار، قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ إحنا لو إن إحنا قبلنا ذلك فما لنا نحن في ذلك؟ إيه اللي لنا؟ قال: الجنة. رسول ماذا قال؟ الجنة. قالوا: أبسط يدك. فبسط صلى الله عليه وسلم فبايعوا الجنة، بس فبايعوا. لا، الأنصار كانوا يقدرون قدر الجنة وكانوا يخافون من النار. جابر لما قيل له سوف تكون حطب النار فأسلم، كانوا يقدرون قيمة النار وقيمة الجنة، يخافون من النار ويرجون الجنة. فهذا معنى مهم، يبقى معنى تربوي مهم جدا للطلبة، تذكر لهم فضائل الأعمال والأجور المترتبة والجنة مع ذكر النار. بس في بعض الناس ممكن يعقد الشاب، كل ما قبله يقول له نار نار نار نار، أقول له جنة، مش كل حاجة نار يعني، قول له في جنة ورحمة وفي ربنا يغفر ويرحم ويرضى عن عباده وجنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. يقول نار نار، ولا يقبل الشاب يديله كتاب برسالة للعاصي، خذ يا عاصي رسالة بالراحة. أول ما يجيب الشاب كده يجيبه يحكي لي بقى عن المسيخ الدجال وعذاب القبر ونعيمه، الأخ ينهر أبيض. يعني أنا لو ماشي في الشارع بصيت لوحدة والثعبان الأقرع وحيكسر عظامه، يا بالراحة، ضع الأمور في نصابها. ترغيب وترهيب، والخطاب التربوي له أركان: ترغيب وترهيب، حكاية الفعل، الجانب التطبيقي. يعني كلمة على الجنة، يعني مثلا الصلاة اللي حافظ عليها نور وبرهان ونجاة يوم القيامة ترغيب. طب اللي مش حيحافظ عليها ولا له نور ولا برهان ولا نجاة ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، قل له كده: قال عمر بن الخطاب: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. ملوش حظ في الإسلام. كان صحابة رسول الله لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كافر. يبقى أنا ترهيبه، يبقى ترغيب وترهيب. بعد كده احكي له أن فلان الفلاني كيف كان يواظب على الصلاة. طيب أصلي إزاي؟ لازم تعلم الوضوء، تعلم كذا، تعلم كذا، عشان إيه؟ عشان يصلي. وفي رواية جابر قال: فقمنا نبيعه. خلاص قاموا يبيعون النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيده، بيد من؟ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، أسعد ابن زرارة. من أسعد ابن زرارة؟ الداعية الكبير، تلميذ من؟ مصعب. ده مصعب أصبح لتلاميذ. طب مصعب عنده كم سنة؟ لسه صغير، ما عداش 27 سنة، ما شاء الله، توفيق من الله عز وجل. يقول مبارك فوري، يقول الداعية الكبير أسعد بن زرارة، من شيخه؟ مصعب. طيب المشهد ده ذكر فيه اسم مصعب؟ مصعب قام بالمهمة، خلاص مش لازم بقى مصعب، ما زعلش، ازاي تجيبوه من ورايا؟ تعودوا تجيبوا الإخوة كده تقعدوا من ورايا وتجيبونيش؟ طب عشان بس الإخوة تقدرني بعد كده؟ طب بس كان طب صورة بس مع بعض مفيش. أنا قمت بدور. عشان كده الإخوة اللي بشغل مع الشباب يقول لك دولت بتوعي، والتاني يقول لك دولت بتوعي، وفي الآخر لا تلاقي بتوع على بتوعك، يصير الشباب يزوم ويمشوا. لا مش مفيش حاجة اسمها بتوعك. لا فمصعب مش في الدور أصلا، خلاص مصعب ربى وعلم. فأخذ أسعد بيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصغر السبعين. يا أصغر إيه؟ أصغرهم، أصغر السبعين وهو الداعية الكبير. فليس العبرة بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق. سبق حتى في الصغر، سابق الرجل. مش بعض شبابنا اليوم يتكسف يكلم كلمتين، كلمتين يتكلم، خايف يتكلم مع الناس، يقول لك أصل أنا سن صغير. ليه؟ مصعب، مصعب صغير وأسعد أصغر. فتكلم وأخذ بيد، فقال رويدا يا أهل يثرب. لا ده تحس إن الراجل بيتكلم بقى صغير، بس كلام إيه؟ كلام كبير. رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة. لو إخراجه من مكة مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، أن تعضكم السيوف. فقال قتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإن أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، خذوه وأجركم على الله. وإما إن وأما إن وأم وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة، وفي رواية جبينة تجبنون يعني، فذروه فهو أعذر لكم عند الله، خذوه بحقه أو اتركوه أعذر لكم عند الله إن خفتم. خلاص بدأ المشهد، الكل تكلم، خلاص بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم البعض يردد الكلام ويعرف أن الأمر خطير والمسؤولية وتبعات الأمر. بدأ عقد البيعة على البنود، السمع والطاعة في العسر واليسر، المنشط والمكره، الأمر معروف والنهي عن المنكر، أن تقوموا في الله لا تخافون لومة لائم، أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. وبدأ التأكيد على العقد البيعة. قال جابر بعدما حكى قول أسعد، سيدنا جابر بعدما حكى قول أسعد بن زرارة، فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك، ابعد عن إيدك، أمط عنا يدك، فوالله لنظر هذه البيعة ولا نستقليها، أي لا نتركها، والله لا نظر هذه البيعة. الأنصار، طيب ما الذي جعل الأنصار يندفعون لهذه البيعة؟ الجنة. إدراك الأنصار الرائع لعواقب نهاية الأمر هذه البيعة وهو الجنة. قالوا والله لا نظرها أبدا هذه البيعة. يقول جابر فكان أول من بايع الداعية الكبير مع مصعب، فكان هو السابق إلى البيعة. وبنو النجار يقولون، بنو النجار يقولون ويزعمون أن أول من بايع أسعد ابن زرارة، وكان أول من ضرب يده على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تتبعت البيعة، فأخذ صلى الله عليه وسلم يبايع الرجل تلو الرجل، الرجل تلو الرجل، وكان في القوم أم عمارة وأم منيع. فأتى البيعة، يقول جابر فبايع النبي صلى الله عليه وسلم المرأتين بالقول، فما وضع يده في يد امرأة أجنبية صلى الله عليه وسلم، لم يصافح النبي يد امرأة قط. ده انضباط مصافحة، ده البيعة، البيعة يعني أمرها عظيم جدا، والتوافق على الإسلام النبي ما بايع ولا يضع ولا وضع يده في يد امرأة، لا إحراج. البعض يقول أصلي محرك صعب هعمل إيه، أصلا هي معايا والموضوع دي جارتنا طول عمرها مربياني. لا خلاص، ما وضع يده صلى الله عليه وسلم في يد امرأة قط لا تحله أبدا. واضح؟ أصلي جارتنا ومربياني، خلاص أمر واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن يضرب أحدكم بمخيط في أم رأسه خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحله. لا تصفحش، صفح العمة، الخالة، الجدة، الزوجة، الأم، الأخت، البنت. تمت البيعة؟ لما تمت البيعة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ طلب من الأنصار، هم 70. طب الكلام ده أنت تحت جناح الليل، على فكرة الموضوع كان أسرع من اللي أنا تكلمته، وكانوا 12 نقيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم، من 70، أن يعينوا نقباء، كل واحد مسؤول عن مجموعة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يعينوا 12 نقيبا يكونون مكلفين بأمر الباقي. خلاص دولت 70، مين المكلف؟ المجموعة دي مع مين، والمجموعة دي مع مين، والمجموعة دي مع مين، والمجموعة دي مع مين. فاتفقوا فيما بينهم على اختيار 12 نقيب، منهم أسعد بن زرارة، سعد بن الربيع، رافع بن مالك، البراء بن معرور، عبد الله بن عمرو ابن حرام، عبادة بن الصامت، سعد بن عبادة، المنذر بن عمرو، وسيد بن حضير. هؤلاء من الخزرج، من الأوس، وسيد بن حضير، سعد بن خيثمة، رفاعة ابن عبد المنذر. كلفوهم بالمجموع. هؤلاء 12 الرسول بايعهم بيعة ثانية، كأن النبي يقول لنا النوايا الحسنة وحرارة اللقاء والحماسة لا تغني أبدا عن التنظيم. لا، كل واحد لدور بقى. الحماسة، حرارة اللقاء، النوايا الحسنة، الشعارات الرنانة لا تغني أبدا عن التنظيم. كأن حال لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتفقنا على المبدأ، فهيا للتنظيم وترتيب الأوضاع وترتيب الأدوار. ففي بعض الأحيان احنا نيجي نتكلم ايه كلام كويس، فالرسول لا، كل واحد لدور. في بعض الأحيان نقعد جلسة مع بعض، نقعد جلسة مع بعض ونتفق، وبعدين تيجي بعد كده تقول طب مين مسؤول عن كذا؟ مهم جدا ان احنا نكلف في الجلسة، والله فلان دوره كذا، وفلان دوره كذا، وفلان دوره كذا، وفلان دوره كذا، وفلان دوره كذا. يبقى تقسيم الأدوار. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب وقسم الأدوار. فلما تم اختيار النقباء أخذ عليهم ميثاق آخر صلى الله عليه وسلم بصفتهم رؤساء مسؤولين. ده دولت مسؤولين، يعني بعد الاتفاق، بعد الاتفاق ماذا علي وماذا عليكم. هكذا تنجح الدعوات والمؤسسات والاتفاقات. بعد ما تكلمنا ماذا علي وماذا عليكم، ماذا علي وماذا عليكم، هكذا تنجح الدعوات والمؤسسات والاتفاقات. فقال النبي أنتم كل واحد مكلف بالمجموعة، والنبي صلى الله عليه وسلم مكلف بمن يأتي معه من المسلمين من المهاجرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشيطان لا يعجبه ذلك. الشيطان لما أتم العقد وأبرم العقد صاح الشيطان، النبي قال لهم قوموا، فصاح الشيطان يا أهل الأخاشب أي المنازل، هل لكم في محمد والصباه معه قد اجتمعوا على حربكم؟ صاح الشيطان وعلى صوته، قيل أسمع ما قال قط. فقال صلى الله عليه وسلم إنه الشيطان أو شيطان العقبة، الخبيث الماكر القصير، الخبيث الماكر. فقاموا، فقال الأنصار، الأنصار ماذا قالت الأنصار؟ قالوا يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بسيوفنا، نميل على أهل الوادي نقتلهم جميعا بسيوفنا. العاطفة، خلاص العاطفة. فأسوأ شيء الاندفاع والحماسة غير محسوبة العواطف، الحماسة والاندفاع غير محسوب العواطف، التقدير والعواقب، الحماسة والعواطف غير محسوبة العواقب. فقال صلى الله عليه وسلم في أمر واضح لكل عاطفي: لم نؤمر بذلك، قواعد شرعية. الأنصار استعدت رضي الله عنها وأرضاها أن نميل على أهل الوادي، إن شئت لنميلن على أهل الوادي فنفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر بذلك، لم أؤمر بذلك. أما قريش، قريش لما صاح الشيطان في قريش بدأت قريش في الصباح تتوجه لزعماء يثرب وتقدم لهم: ما هذا الأمر؟ إيه في سمعنا في معاهدة. خرجت قريش، وفد من قريش ذهبوا لليثربيين أهل يثرب، قالوا: يا معشر الخزرج، إنا قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا، ما من حي من العرب، ما حي من أحياء العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. ليه؟ ليه قريش لا تريد أن تقاتل أهل يثرب؟ التجارة، مش عشان التجارة تحسب المصالح وإيه؟ طيب قريش لما هتمشي تتكلم هتكلم مين؟ المشركين. فانطلقوا يكلمون هؤلاء، فأخذوا يحلفون بالله، المشركين هم صادقين طبعا، يحلفون بالله: ما كان شيئا، ما كان من شيء، وما عملنا وما علمناه، حتى أتوا عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول فجعل يقول: هذا باطل، ما كان هذا، وما كان لقومي أن يفتأتوا علي بمثل هذا. زعيم الرجل: ولو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤمرونني. رجل وثق إيه؟ وثق في قدراته جدا أبي بن سلول. أبدا ما كان، هذا باطل، ادعاء كذب. تخيل لو إن الصحابة كانوا تكلموا، شوف الانضباط، انضباط الصحابة، سكتوا. وأما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض ولزموا الصمت، والصمت حكمة وقليل فاعله، الصمت حكمة وقليل فاعله. فلم يتحدث أحد منهم بنفي أو بإثبات، ما تكلم أحد، لا نفوا ولا أثبتوا، ما حدش تكلم، ولا واحد من المشركين وصلوا خبر من أهل يثرب، ولا واحد تكلم. وما أما زعماء قريش فصدقوا ورجعوا خائبين، صدقوا الأمر. في اليوم الثاني، في آخر اليوم، تأكد الخبر لدى قريش، فقاموا بمطاردة اليثربيين. الناس في اليوم الأخير بدأوا يجمعون أمتعتهم للسفر، وكان الاختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم اختيار موفق، واختيار الليلة اختيار موفق. ففي الصباح انطلقوا، سألوهم قالوا: ما فعلنا؟ فلما انتهوا من مناسكهم انطلقوا إلى أهلهم قافلين، فأخذوا يدركونهم في الطريق، فغادرت قريش ليثرب، أهل يثرب غادروا وذهبوا إلى أوطانهم، وبدأت قريش تطلبهم، فلم يجدوا، فرأوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمر فطاردوهم. فأما المنذر فأعجز القوم، انطلق ولم يدركوه، فأدركوا سعد بن عبادة، قبضوا عليه فربطوه بيده إلى عنقه، وجعلوا يضربوه ويجروه ويجرونه ويجرونه من شعره، وكان له جمة، كان له جمة، وأدخلوه مكة يضربوه وهو صامت، يضربوه وهو لا يتكلم. قيل أتى إليه أبو البختري بن هشام وقال ويحك، يقول لمن؟ للصحابي، يقول ويحك، أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ قلت بلى، إن بيني وبين المطعم بن عدي والحارث بن هشام والحارث بن حرب بن أمية إجارة أجرته قبل ذلك. فقال ما عليك إلا أن تهتف باسم الرجلين، فهتف، هتف باسم الرجلين. فانطلق أبو البختري إلى من؟ إلى الرجلين وهم في ناديهم، وقالوا أنتم ها هنا والرجل اليثربي يصيح بكم؟ فانطلقوا فأجاروا أبو البختري بن هشام. هذا الرجل أبطأ إسلامه، تأخر إسلامه، لكن قام موقف أنقذ فيه الرجل، وهو من أنقذ المسلمين في الشعب بن أبي طالب، وقام بهذا المشهد واستطاع أن ينقذ منهم سعد بن عبادة. فلما أجروه وأطلقوه الأنصار، علمت الأنصار أنه سعد قبض عليه، فأرادوا أن يعودوا ويميلوا على أهل مكة. فلما رأوا سعد أتى من بعيد عادوا وأخذوه وانطلقوا به إلى يثرب رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك بدأت تتحقق طلائع الفتح وطلائع الهجرة النبوية المباركة إلى المدينة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من أحداث؟ هذا ما سنقوله في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، بارك الله فيكم.